السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة، وننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام ولا في أي مشكلة في الصوت؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذي مع عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. نستكمل كلامنا بعد يعني غياب الأسبوع الماضي يوم الثلاث، لم أتمكن من لقائكم. عادتنا أن نلتقي مرتين في الأسبوع، لكن لظروف يعني خارجة عن الإرادة لم نتمكن إلا لقاء واحد في الأسبوع الماضي. نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى إن احنا يعني نلتزم باللقاءين. ووصلنا بعد ما اتكلمنا في عدة لقاءات متتالية عن النعمة والنعيم الذي يتميز به أهل الجنة، وهو نعيم الأخوة وسلامة الصدر، اتكلمنا عنه بالتفصيل طبعا. وهنتكلم النهاردة، يمكن آخر مرة فيها كانت كمان عن وهدوا إلى الطيب من القول، اللي هو كان يدور حول كلام أهل الجنة، طبيعة كلام أهل الجنة، وكيف أنك تستطيع، اللي هي فكرة السلسلة، أن تذوق شيئا من نعيم أهل الجنة في هذه الدار إذا ما حرصت على تطبيق هذه اللذة وهذه النعمة التي اتفقنا أنها دائما. كل ما في الجنة نعيم، كل ما في الجنة ليس تكليفا، التكليف انتهى بعد نهاية الدنيا، يعني مجرد ما الإنسان خرج من حياته الدنيوية خلاص، يعني ما عادش في عمل وما عادش في تكليف. لكن إذا وجدنا أشياء مما قد يظهر عليها أنها تكليف، هي في حق أهل الجنة من النعيم، ربنا يجعلنا جميعا منهم. بعد ما اتكلمنا عن كلامهم اللي هو كان من طرق تحقيق الأخوة أصلا، اللي هي نعمة تانية اتكلمنا عنها قبلها مرتين، وكانت حتى خطبة الجمعة عن هذه النعمة وهذا النعيم. النهارده عايزين نتكلم بقى عن سماع أهل الجنة، يعني أهل الجنة، ولا أتحدث هنا عن التلذذ بسماع يعني الطرب وما إلى ذلك، وفي أحاديث كتير عن ذلك في الجنة، لأن هذا يعني لن نسقطه على الدنيا. ولكن إذا أردنا الحديث عن ما يسمعه أهل الجنة، أو عن بشكل أدق بقى اللي هنركز عليه النهارده، ما لا يسمعه أهل الجنة. ما لا يسمعه أهل الجنة، لأن له علاقة كبيرة جدا بنعيم تستطيع أن تتذوقه في الدنيا. وفيكم بارك الله وأحسن إليكم. نعيم الإعراض عن اللغو، باختصار شديد جدا، أهل الجنة زي ما شفت كده من عنوان هذا البث، ربنا ذكر عن الجنة لا تسمع فيها لاغية. وفي أكتر من آية ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن نعيم أهل الجنة، وإحنا بنكرر تاني، كل ما في الجنة نعيم، نعيم خالص، لذة خالصة، ليس فيها تكليف، أهل الجنة ليسوا مكلفين، خلاص هم حققوا اللي كانوا يبتغونه ويسعون إليه، وهو أنهم دخلوا الجنة، ربنا يجمعنا جميعا هناك. لكن لما نجد شيء هو في الدنيا تكليف، فاعلم أن في هذا التكليف لذة، أنت ممكن ما تلاحظهاش، ممكن أنت النهاردة لما أقول لك يعني إيه اللغو والتأثيم والكذاب وتفاصيل الكلام عنهم، تقول لا طب ما كده أنا هبعد عن حاجات برضو فيها متعة، ما هو في حاجات ممتعة في سماع كده ممتع. ده احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت واحنا بنقول هدوء إلى الطيب من القول، بنتكلم عن الكلام الحسن والكلام الجميل، وقلنا إن الناس اللي بتتلذذ بالغيبة وبتسميها فاكهة المجالس، إن ده عذاب أصلا مش نعيم ولا حاجة. ده شرف ليا يا أخي هلال، ربنا يحفظك. الفكرة اللي عايز أقولها إيه؟ إنك أنت ممكن يبدو ظاهر الأمر إن أنت بتعرض عن أشياء فيها لذة، فيها متعة، زي ما بقول لك اللي بيقولوا لك الغيبة فاكهة المجالس، دول بيبقى عندهم يعني حتى كنت عملت مرة فيديو قصير كده كان اسمه ليه بنحب الغيبة، ليه الناس تحب الغيبة أصلا. الغيبة دي فيها جزء من العلو، أنت أصلا عشان لما أتكلم عنك من وراك، فأنا ضمنيا بقول إن أنا مش كده، يعني بقول آه يا ده فلان ده ربنا يهديه بقى، ده أنت أصل الداء بتاع الشرب ده وحش، أصل يعني مشكلة الناس الفاشلة في حياتها دي واللي ما بتعرفش تجيب قرش، أقعد أتكلم عنك كلام سيء. ها ضمنيا هتفهم إيه؟ أنا مش كده، أنا أكيد أحسن من كده، أنا هنتقد شيء وأنا أصلا بعمل زيه أكيد لأ. يبقى أنت هتفهم كده لما أقول لك فلان ده يا أخي لا يتقي الله أبدا، ده راجل بعيد قوي عن ربنا، يبقى أنا إيه؟ ده أنا الإنسان التقي، ده الإنسان القريب من ربنا، ده الإنسان الطائع. وصلت؟ فهذه لذة، دي لذة، آه لذة العلو، الإنسان عنده الحتة دي، في حتة كده. لذلك رب العالمين قال لما بنجاهد هذه الشهوة ربنا بيقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الإنسان اللي بيقاوم رغبة العلو دي في قلبه، الإنسان اللي بيحاول يبعد عنها، هذا يعني من أهل الجنة بإذن الله. نرجع لموضوعنا، ففي أشياء قد تبدو لذة لكن من منطلق تحقق أهل الجنة أنهم يبتعدون عنها، فاللذة الحقيقية يفهم من ذلك أن اللذة الحقيقية في البعد عن هذا، من ذلك سماع اللغو والتأثيم والكذاب. زي ما قلنا آيات متعددة في القرآن بتأكد لنا المعنى ده، إن أهل الجنة اسمع مثلا كده في سورة في ختمة سورة النبأ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا في سورة النبأ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لكن في سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يبقى مرة لغوا ولا تأثيما ومرة لغوا ولا كذابا، أهل الجنة لا يسمعون ذلك. ومن دلالة المفهوم اللي العلماء بيذكروها، دلالة المفهوم يعني إيه؟ معنى ذلك أن سماع اللغو وسماع الكذب وسماع الإثم أو التأثيم، هنقول يعني إيه دلوقتي، يعد من منغصات الدنيا وضيق عيشها الذي نجا منه أهل الجنة. أهل الجنة نجوا من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيأكد لنا في أكتر من آية لا تسمع فيها لاغي. هل الواحد بيتعجب يعني أنت ممكن تذوق هذا؟ وانا بقول لك يعني كل الحلقات السابقه كان في حاجه انت هتعملها، يعني مثلا نعيم التسبيح اللي هو اهل الجنه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، هتعمل حاجه هتسبح عشان تذوق شيئا من هذه النعمه، هتسبح. مثلا لما اتكلمنا عن جنه الذكر هتذكر، لما اتكلمنا عن هذه الاشياء لها سياقات فعليه انت هتفعل، لكن هنا الكلام النهارده مش عن فعل، عن اعراض عن شيء، إعراض عن سماع. زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا التكليف بقى الدنيوي، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. شوف سلام اللي سمعنا هنا، قيلا سلاما سلاما، دي برضو من سماع أهل الجنة، بيسمعوا السلام، الكلام السالم عن العيب، السالم عن البؤس، السالم عن الشر، كل ده سلم من هذا السلام اللي هي العافية من كل ذلك. لكن أهل الجنة يمكن أن يحققوا أصل ذلك في الدنيا، اللي هو إزاي؟ إذا سمعوا اللغو أعرضوا، تبعد خلاص مش عايز أسمع الكلام ده، ما تقوليش الكلام ده، وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. توجيه قرآني واضح، بيتذوق من استجاب إلى هذا التوجيه شيئا من نعيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، فقط عليه أن يكون من عباد الرحمن. عباد الرحمن صفاتهم إيه يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. هنقول يعني إيه مروا كرامة دلوقتي، بس الأول أنا بقى عايز أجمع لك الآيات اللي بتأكد لك المعنى ده، أن هذا من النعيم وأن هذا من صفات أهل الجنة، بل من صفات أهل الفردوس الأعلى من الجنة. تعرفين الفردوس ذكر في القرآن مرتين، مرة في سورة الكهف ومرة في سورة المؤمنون. وفي سورة المؤمنون لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات المؤمنين اللي في أول السورة خالص، قد أفلح المؤمنون، وكلمنا عن طبعا الآية دي كتير جدا في سلسلة رمضان الماضي لو تتذكروا، وهي هتلاقوها في المنشور المثبت في الصفحة اللي هي سلسلة أولئك هم المفلحون. فربنا بيقول قد أفلح مين يا رب؟ قد أفلح المؤمنون اللي بيعملوا إيه يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى ربنا بيكلمنا عن صفة المؤمنين ويقول لنا لا دول خاشعين في صلاتهم، ولما يجي اللغو إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهنا في صفة المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون. دول في آخر الصفات دي إن دول أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وهي كما قلت لحضرتكم نعمة تنال في الدنيا، فضل لا يشعر به إلا من استطاع أن يستعلي على آثام الدنيا ولغوها وكذبها، والتفت إلى ما ينفع. الحلقة بتاعت النهاردة دي مش لمدمني مجالس أو لهم بأن ينتبهوا، اللي أدمن مجالس الغيبة والنميمة واللهو واللغو والفاحش القول وساقط الكلام والبذيء. هو الفيديو بتاع ليه بنحب الغيبة موجود، هو دقيقتين تقريبا، يعني كانت حتى سلسلة اسمها دقيقتين تدبر لو عاد حد عايز يعني يسترسل في هذا. فاللي أدمن ده عايز نبعد عن اللغو، عايز نعمل على الكلام الفارغ، عايز نبعد عن الهلس، الألفاظ بقى العامية بقى، المعاني المترادفات بقى بتاعت الكلمة دي كلها، كل ده هيشمل الكلمة دي، لغو، هلس، كلام تافه، سفاسف. سفاسف دي كلمة فصيحة على فكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور، معالي الأمور الشيء العظيم الشيء العالي الهمة العالية، ويكره سفسافها. السفساف الكلام التافه، الكلام اللي ملوش قيمة، الكلام اللي هو للأسف بقى تجارة الناس دلوقتي، تجارة إلا من رحم الله. يعني تلاقي كده ناس كل محتواها كلام هايف. يعني شفت مرة فيديو كده من ضمن، يعني للأسف ما هو ده من اللغو اللي الواحد للأسف أحيانا يقصر في الإعراض عنه، لكن أدينا أبناء هذا العصر، يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. شفت فيديو الناس قاعدين مجموعة من العائلة تقريبا وقاعدين بيأكلوا، ماشي، ما عنديش مشكلة يعني خليه يأكل ويشرب وألف هنا ومفيش مشكلة، بيأكلوا أكل حتى مش يعني مش فود بلوجر مثلا، يعني بيورونا الأكل الحلو ونشوف أنهي مطاعم كويسة وأنهي مطاعم، وحتى ده أيضا من يعني أقدر أصنفه من اللغو، وممكن حد يختلف معايا بس ما علينا ما علينا، ممكن يكون نافع في حاجات معينة. لكن دول لا، هما يعني زوجة طبخة عادية، أكل طبيعي عادي زي الناس كلها بتاكلوا، قاعدين بيأكلوا على طبلية، ماشي مفيش مشكلة. المشكلة بقى في إيه؟ ان الزوج وهو قاعد مع الزوجه والاولاد كل على فكره ما شفتش القناه بتاعته، يعني هو حد كان جاي يعني بينتقده، يعني فبيقول يعني الراجل عمال يقول للناس انت تقدر تحقق ارباح كبيره جدا من صناعه المحتوى، وتقدر تعمل محتوى زي اللي احنا بنعمل. ايوه حضرتك، ايه المحتوى اللي انت بتعمله؟ بتاكل جايب العيله المباركه ربنا يبارك فيهم يا رب وبتاكلوا مع بعض، ايه اللي قدمته؟ ومتحمس جدا وبينصح الناس ان هم هيقدروا يدخلوا دخل كبير جدا من ان هم يعملوا المحتوى زيه، واتصلوا بينا وابعتوا لنا واحنا هنقول لكم تعملوا ايه وهتحققوا ارباح. نعم يعني هو بغض النظر عن مساله تحقيق الارباح دي، يعني في مساله الـ يعني مش عايز نقيس اللي مثلا، لان ممكن الواحد احيانا يبقى ايه الحمد لله مثلا صاحب مهنه او صاحب عمل، و يعني بيعمل الفيديوهات او الحاجه هي جانب دعوي، فطبيعي ان انا مش عايز حاجه من الدعوه، يعني ده الاصل ان اسالكم عليه اجرا، فمش عايز اكون بظلم حد عشان هو مثلا بيحصل مال، بس على الاقل طب انت بتقدم ايه؟ لغو لا تسميه اخرى، ما فيش حاجه بتتقال. ده لو بقى ما انتقلناش للمرحله الثانيه، ان ممكن تكون بتقدم تاثيم، بتقدم شيء ياثم عليه الانسان، او بتكذب اللي هو الكذاب، ده كلام تاني لسه هنجيله. كان أبدأ بالأول، الكلام الذي لا طائل من ورائه. هذا الزمان الذي نحن فيه صار هذا هو المعيار. وعلى فكرة يندر جدا أن ينجو أحد من سماع اللغو في هذه الأيام. عارف أقولها لك باللفظ الحالي، ترند كتير جدا من الترند اللي بنتكلم فيه نعتني به هو لغو. لو جيت تفكر فيه، لو جيت تقلب كده، في ترندات ممكن تكون نافعة، في حاجات يعني أيام مثلا بعد 7 أكتوبر وفترة طويلة كان إخواننا هم الترند، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم. للأسف ده تراجع، ويمكن في البودكاست اللي عملناه الجزئين اللي كنا عاملينه مع الأخ هلال في بودكاست فاهم، اتكلمنا عن النقطة دي، إن إزاي إن الموضوع إن خطورة الترند، أو خطورة إن الشيء يبقى ترند ونستسلم إنه يكون ترند، ان هو بعد كده هيهدى. شوف كل الترندات اللي حصلت في السنين الاخيره وما قبلها، ايه اللي اتبقى منها؟ ايه اللي فضل لسه ترند؟ مفيش حاجه حقيقه، لا شيء لا شيء. ترند هيتشيل مكانه ترند على طول. فكانت حسن ان موضوع اخواننا يبقى ترند، بس خطورته لو هو خاضع لقواعد الترند مش لقواعد العقيده، مش لقواعد عن موضوع دين، وان المفروض صاحب الدين ما بينساش اخوانه ابدا، مش عشان بقى بيذكروا كتير دلوقتي في البوستات ولا ما بيذكروش، مش دي القضيه ابدا. انت صاحب دين وصاحب عقيده ودول اخواتك. فلما تيجي بقى قواعد الترند، لما بيفكرك بيه الفيسبوك بتتكلم عنه او بتفتكره او بتدعي له، ولما ما بيفكركش بيه خلاص بتنساه، لا دي مش عقيده كده. دي زي ما قلت لك، دي تحولت انها هيصري عليها قواعد اللغو. هيجي ترند اكثر غرابه او اكثر حداثه او جديد شويه، الفنان الفلاني ضرب فلان بالقلم، خلاص كلنا نتكلم، ويا ده كذا وده كذا، والناس تختلف مع بعض، وده اصله من حق اصله هو، وده يا جماعه هو ده، وده اللي احنا المفروض ننشغل بيه، هو ده اللي شاغلنا. الفيلم الفلاني اللي حقق مش عارف ايرادات ايه، والالفاظ اللي فيه ايه، حتى اللي ما شافوهوش مشاركين في الترند. هي دي القضيه. يعني لذلك انا من فتره ناس كتير تبعت لي تقول لي ايه، انت ما بتعلقش ليه على الاحداث؟ مش كل الاحداث ينفع نعلق عليها يا جماعه، ومش كل الاحداث المشاركة أصلا في إن كل حدث وكل ترند نطلع نقول، وممكن نستغله دعويا على فكرة، وده بعض إخواننا الدعاة بيعملوا وجزاهم الله خيرا، أنا مش بلومهم على ده، بس في حتة خطيرة كده أنا بخاف منها بالنسبة لي، عشان كده ما بشاركش في الطريقة دي في الدعوة، إلا لو حاجة مثلا الترند ده بيناقش قضية فاحشة، حاجة خطيرة دينيا، فلازم الإنسان يطلع يبين، وكما في القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن مش مطلوب إن أنا كل ترند أجيبه زي ما بعض الاخوه الافاضل ما انتقصش منهم، بس انا مختلف معاهم في ده. اجيب الترند الفنان الفلاني ويجيب القطعه الفلانيه والموقف الفلاني ويطلع يعلق عليه تعليق شرعي، ماشي هو دي طريقته في الدعوه ربنا يوفقه، بس انا اخشى ما اخشاه ان ده يكون اقرار، لان مساله الترندات كل يوم تتغير، ونفضل كل الوقت منشغلين باللغو. لان زي ما بقول لك، انت لو عملت احصاء كده للقضايا المطروحه في هذا الزمان هتلاقي ينطبق على أكثرها مسألة اللغو، مسألة ما لا يعنيك، اللي هو من حسن إسلام المرء تركه، في القاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هو ده يعنيك ولا لا؟ اللي هو قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به على طول، يلحق وقول ومش عارف إيه وإيه آخر الأخبار. ده في ناس أصلا شغلتها الكلام على إيه النهاردة، وساعات كانوا يكتبوا الهري في إيه النهاردة، للأسف جزء كبير جدا منه هذا. أهل الجنة بعيدون عن ذلك كل البعد، من نعيمهم أنهم لا يسمعون فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، ما فيش الكلام ده. يبقى اللي قدر أنه يحقق شيء من هذا في الدنيا ألم يذق شيئا من نعيم أهل الجنة؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، خلي بالك حديث خطير، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا وقرأت عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء كده، فتنة فتنة فتنة، نكتة نقطة نقطة كده، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة، اللي هو اللي كان يبدو ان الصوت قطع عشان المايك شحنه خلص. فطب هو كده الصوت عاد بعد اذنكم كده، وقولوا لي وقف فين عشان اعيد الجزء الصوت قطع فيه، وانا كده شلت المايك لان تقريبا الشحن بتاعه خلص. فالصوت رجع ولا لا يا جماعة؟ حد يعرفني كده الصوت رجع؟ هو طبعا هيبقى أسوأ شوية. طيب قطع من اول فين؟ يعني انا قعدت اتكلم ومش واخد بالي قطع يعني. واخر حاجة سمعتوها ايه عشان اعيدها؟ هو بيقولوا رجع الصوت، بس انا عايز اعرف اخر جزء. كنا قلنا حديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا. المهم ان الانسان لابد ان يسأل نفسه بعد ذلك حينما يسمع مثل هذا الحديث، هل انا من الذين يتشربون مثل هذه الفتن يقبلونها، ولا النوع الثاني؟ ثاني الجزء الاخير من الحديث، واي قلب انكرها، انكر الفتن دي، انكر الاشياء التي لا قيمه لها، التأثيم، الكذب، اي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، جزاء سريع، ربنا سبحانه وتعالى جزاه جزاء سريعا، نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير على قلبين، على ابيض مثل الصفاء فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، والآخر أسود مربادا كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حديث صحيح مسلم. تسأل بقى نفسك، هل أنا يا ترى من أنهي نوع؟ من النوع اللي بيعرض عليه الفتن فبيقبلها على طول فيسود، ولا النوع الآخر، النوع اللي ربنا قال عليه إنه هو المفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض عن اللغو، معرض، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعراضوا عنه، ما بيكملش، لا لا أنا مش عايز اللغو ده، ابعد. مش عدى وهو بيعمل سكرول كده وبيشوف الأخبار إيه وزمايله عاملين إيه والدنيا عاملة إيه، ما فيش مشكلة، أنا مش بقولك إن أنت ما تعملش كده، بس لقيت الدنيا داخلة في لغو، وإذا سمعوا اللغو أعراضوا عنه وقالوا لنا أعملونا، مش فاضي للكلام ده. عارفين السياق بتاع آية القصص دي، سورة القصص، لنا أعملنا ولكم أعملكم. الإنسان المنشغل بقضايا عظمى، منشغل بحاجة لها قيمة، مش فاضي للكلام ده، لنا أعملنا ولكم أعملكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عشان كده تفهم بقى أن أهل الجنة منشغلين بقيمة عظيمة جدا، نوم في الجنة أخواننا، ربنا يرزقنا هذا المعنى. فخلاص هيسمع لغو ليه؟ هو كل حاجة بيسمعها خلاص حاجة عظيمة، حاجة قيمة، حاجة ثمينة. عشان كده ربنا نفع عن أهل الجنة سماع اللغو، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة. سورة مريم أيضا، شوف كم مرة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة جزاء من ربك عطاء حسابا، كل ده لا تسمع فيها لغية، من تمام نعيم اهل الجنه. هذا من النعيم والله يا اخوانا، ان هو زي ما هما حتى لما بيشربوا الخمر، خلي بالك شوف الايه ربنا بيقول ايه، وده من تمام نعيمهم برضو، يشربون فيها الخمر فيها يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. الخمر الطبيعه بتاعت الخمر ايه؟ ربنا يعافينا يا رب ويهدي كل من يعني ابتلي بهذا الداء، داء شرب الخمر والمكيفات بأنواعها ومذهبات العقل بأنواعها، نسأل الله عز وجل أن يتوب على عصاة المسلمين. فعادة الخمر، الناس اللي عارفة ده أو حتى لو لم تبتلى به لكن تعرف عنه من باب المعلومات، أن الخمر يعني لما سماها الإمام مالك أم الخبائث، ليه؟ لأنها يعني ممكن الإنسان يعمل مصائب، خلاص ذهب عقله، ما فيش في اللحظة دي عقل، مذهبات العقل، حتى اسمها السكر لأنها تسكر تغطي العقل، حتى سميت الخمر من الخمار، من الخمار اللي بيغطي، الخمر بتخمر العقل. فبيحصل ايه؟ يا اما بيعمل فاحشة يعني يسيء يأثم يعمل معاصي كبيرة جدا وهو مش حاسس بنفسه، او لو هو يعني دماغه مش خفيفة او يعني قادر ان هو يستوعب شوية انه بيشرب خمرة من غير ما دماغه تروح، بس ايه؟ هيقولك ده فلان ده موانون يعني، او الاجانب بيقولك جيت هاي في السماء في السحاب، ها، فبيبدا يقول ايه؟ لغو، اي حاجه تضحكه، اي حاجه يقولها، عايز اي كلام، كلام فارغ. فهنا في الجنه لا، الجنه فيها خمر، فيها خمر، بس ربنا بيقول ايه؟ يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم، لا تذهب بعقولهم فتحملهم على الكلام السيء. ما احنا قلنا في المره اللي فاتت ايه؟ ان اهل الجنه هدوا الى الطيب من القول، فالخمر ممكن تخليهم ما يقولوش لا، الخمر بتاعت الجنه لا لغو فيها ولا تاثيم، ما فيهاش بقى الهذيان والفحش اللي بيعمله اللي بتعمله خمر الدنيا بعقول الشاربين، لا يسمعون، خلاص لا يسمعوا ولا هيقولوا، لا لغو ولا تأثيم ولا كذا. طب تعالوا بقى نفصل شوية زي عادتنا في التفسير بقى، يعني ايه اللغو؟ العلماء لهم تعريفات كتير جدا للغو، بس اجمعها الكلام الساقط الذي لا فائدة منه، وقيل الكلام الذي لا وزن له، كلام ملوش قيمة. يقال لغى فلان يلغو إذا قال كلاما لا قيمة له، أو بعض العلماء قالوا أو كلاما يلام عليه، يقول لك إيه كلام تافه، كلام ملوش قيمة. كلنا أحيانا ممكن نقع في أشياء من الأمور البسيطة التافهة، يعني وده ما يتضمنش مسألة المزاح أو لا. ممكن الإنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يحدث إلا صدقا، يعني أنا مش عايزين نخلط الحاجتين ببعض. لكن مثلا أضرب مثال بسيط، إحنا مثلا فينا ناس ممكن تكون يعني ضعيفة شوية قدام مثلا إيه، خلينا نقول حاجة، يعني مش عايز أدخل في نقاش فقهي، انتوا عارفين انا دايما بمتنع عن الكلام في الفقه، انا اقل من هذا يعني، لكن خلينا نقول حاجة يعني مش مجمع على حرمتها، دي تخفيف يعني المسألة، اللي هي مسألة مشاهدة كرة القدم. مشاهدة كرة القدم يعني لو هو مش متعصب، ولو هو هيبعد عن الحاجات اللي فيها، ومش هتضيع عبادة، ومش هتضيع طاعة، ومش هتضيع، فهي خلاص هيتفرج على الكرة خلاص. مثلا الايام دي ايه، في بطولة مثلا الامم الاوروبية، فهو بيتفرج، فيبقى ايه بيتفرج وخلاص، هو بيعمل شيء هو شايفه مباح، وشايف ان هو محتاج ان هو يرفع عن نفسه شويه، مفيش مانع. مش انا بالنسبه لي، انا عن نفسي محمد لا انكر عليه هذا يعني، تمام، بل احيانا يعني قد اقع فيه. لكن هل مطلوب مني بقى النهارده كراجل مفروض ان في هموم امه وفي قضايا كبرى وفي اشكالات، ان انا اقعد النهارده اكلمك عن المباراه بتاعه امبارح ومين اللي كسب ومين اللي لعب ومين اللي لعب كويس ومين اللي لعبش كويس؟ نقعد زي ما في مكالمات بتتفتح بعد الماتش، خلاص ماتش اتلعب واتفرجت واستمتعت يا سيدي، شايف انها متعه حلال، خلاص هنيئا لك. بس ايه بقى، لازم اقعد اتفرج على تحليل الماتش 3 4 ساعات، وفلان طلع واتصل بيه فلان، ومش عارف الرياضي فلان والمدرب فلان وعملوا ايه ودعوا. هل ده كلام فيه طائل من ورائه؟ عشان كده قالوا ايه، ان هناك من الكلام من يلام عليه اهل الايمان. هو الكلام نفسه مش يعني ما قالش حاجه حرام مثلا، خلاص هو بيتكلم عن ماتشه ما قالش حاجه، بس ده لغو ليه؟ انت خلاص اتفرجت، انت خلاص يعني حبيت تقضي وقت انت شايفه ممتع وشايف ان انت بتعمل شيء مباح، خلاص حقك، عنديش مشكلة. لكن ليه لازم نقعد بقى نعمل كمان من ده ترندات ونقعد نتكلم ونقعد؟ هي دي النقطة. على فكرة مش بتكلم عن اللاعب اللي توفي، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وشيء مؤثر جدا، وأعتقد أثر فينا كلنا، وخصوصا إن هو يعني شاب رياضي وشاب ناجح، وسبحان الله يعني عظة وعبرة يعني. ده مش عشان الناس ما تخلطش بين الأمرين، لا لا ألوم من تكلم في هذا، خصوصا إن أغلب الناس متكلمة في سياق التأثر وفي سياق الترحم وفي سياق ده، مش اللغو اللي يعني. كان أتكلم مثلا النهاردة مين اللي انسحب ومين اللي عمل ومين اللي شتم اللعيب الفلاني ومين اللي عمل، لا هو ده بقى اللغو. الموضوع هنا تخطى حتى الملعب، يعني خلاص انت هتتفرج، بتحب فريق اكتر من فريق، ومصر على انك بين قوسين مفيش تعصب، لان التعصب دخلنا في حته تانية بقى، دخلنا في حميه الجاهليه، كلام تاني خالص ملوش علاقه باللي احنا بنقوله، دخلنا في التقسيم، التعصب دخلنا في التقسيم بقى مش في اللغو. لكن ان انت كمان تخطيت المساله وعمال تقول اللغو وتسمع اللغو، هنا بقى هذا الذي للاسف هناك من يستبدل لذة عاجلة من لذات الجنة بالإعراض عن هذا، بأنه لا ده بيدور عليه. ممكن يقعدوا يسمعوا البرامج الرياضية دي بالساعات. والله الناس حكوني مرة ان في برنامج بيقعد تقريبا بعد الماتش 6 ساعات، الماتش اصلا 90 دقيقة، ساعة ونص واستراحة في النص ربع ساعة، ساعتين الا ربع، ولو في وقت اضافي ساعتين، يقعد 6 ساعات بيقول ايه ده. لو قعد كل ثانية في الماتش يتكلم عليها مش هيقعد 6 ساعات. وفي ناس بيقولك بيقعدوا تاني يوم يبقى في استوديو للماتشات بتاع الأسبوع وتحليل الأهداف وتحليل مش عارف ايه. يا جماعة هي الأمة خلاص يعني قضاياها الكبرى خلصت وما عادش إلا الكلام؟ شوف خلي بالك اللي بيقولك الكلام ده مش اللي هو مشدد عليك وبيقولك لا والتفرجة أصلا، لا ده في أقوال تانية أصلا هتلاقيها أشد من اللي أنا بقوله ده كمان، لا ده الكلام ده ما ينفعش، لكن لا أنا مش هقولك كده. بس على الأقل ليه الاستسلام للغو؟ ليه المبالغة في اللغو؟ ليه تضييع الوقت؟ شيخ ابراهيم السكران له كتاب رائع جدا اسمه الماجريات. خلي بالك هو بيتكلم في الماجريات ان احيانا اللي هو ما جرى يعني الاشياء التي جرت. الماجريات اللي الانسان اصلا مطالب ان هو يبقى معتني بامر الامه وما جرى فيها، بس احيانا كمان بتبقى فيها مبالغه لدرجه ان انت بتتاخد من دينك، بتتاخد من عبادتك، بتتاخد مما ينفعك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. عشان كده معيار اللغو لو عايز تفهم هو ايه بالظبط تبدا تشوف هو في نفع ولا مفيش نفع من الكلام ده، هو الكلام ده هيعود عليا بشيء. يقولك في تعريف اللغو من الكلام ما لا يعتد به منه، ويعني وهو الذي يورد على لا عن رويه، محدش فكر ولا عن رويه ولا عن فكر، فيجري مجرى اللغى وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. ويسمى كل وقد يسمى كل قبيح لغوا، يعني ممكن احيانا كمان يسمى القبيح باللغو شيء قبيح، لكن انا بقول لك المعنى العام الكلام التافه الذي لا طائل من ورائه ولا نفع منه. طب ده اللغو. التأثيم، التأثيم قالوا مصدر اسم اذا نسب غيره الى الاسم يعني يوصل لمرحله ان ده شيء هيوقعك في الذنب، هيوقعك في المعصيه. واحد بقى بيكلمك زي ما قلت لك مثلا، ضربت لك مثلا بالغيبه والنميمه والفاحش من القول والبذيء واثارات الغرائز. انت ممكن احيانا، يعني اذكر مره مثلا بسمع حد معين محتوى جاد، يعني هو مش محتوى تافه ولا حاجه، محتوى جاد مفيد بسمع كده وكده، بس صاحب المحتوى وهو بيتكلم ذكر نموذج لفيلم وبدا يذكر تفاصيل شيقه جدا لدرجه ان انا وانا بسمع عايز اشوف الفيلم ده، هو انا بشر. فببص لنفسي قال لا، يعني ممكن الانسان يقول كلام هو انا اظن ان نيته ما كانش كده، بس هو فصل قوي لدرجه ان الموضوع قال لا ده شكله فيلم حلو بقى الواحد يروح يشوفه. وصلت الفكره؟ فالتأثيم قد يكون ظاهره ما بيتكلمش في اسم، ما بقولش حاجه حرام، بس هو بيثير غريزه معينه، بيثير شهوه معينه، يريد منك ان تقع في هذا الاسم. وفي ناس اصلا بتصرح بذلك، يعني هو مش بقى بيقولها عرضا مثلا، يعني احيانا بعض الاخوه احيانا مثلا ينبهوا الواحد، انا يعني من المهتمين بالادب والروايه وما الى ذلك، فاحيانا غصب عن الواحد طبيعه تفكيره وطبيعه قراءاته ممكن تظهر في كتاباته. فناس تقول لك يا دكتور انت كده برضو نبهتنا للروايه دي، ممكن تكون روايه عادي يعني مش بس هو. فالواحد يفكر طب لو الواحد فعلا اثار ذكر لشيء ممكن يكون فيه اثم. ممكن الترندات اللي بنتكلم عنها دي اصلا يكون واحد ما انتبهش لفيديو معين، الفيديو ده فيه شيء قبيح جدا او فيه شيء سافل جدا او فيه شيء حرام جدا، وانت من كتر ما اتكلمت او علقت طب ما انا عايز اشوف هو ايه اللي حصل ده، والمطرب الفلاني ده كان واقف فين، طب ده حواليه متبرجات، طب ما انا شفت المتبرجات، ما انت دخلتني كمان بقى مش في اللغو. شفت اللغو ممكن يقعد ايه في التأثيم، ان انا وقعت في اثم، ان انا شفت نظرة حرام، ان انا سمعت سمع حرام. فالمقربون في الجنة لا يسمعون كل ذلك، لا يسمعون كلاما لا يعتد به، لا يسمعون كلاما بذيئا وقبيحا تأثيم، لا ينسب لهم ما لا يليق بهم. ولذلك ربنا قال بعدها ايه، سلاما الا قيلا سلاما سلاما، وكرر اللفظ للتأكيد ان دول بيسمعوا كلام سالم من كل عيب، سالم من كل نقص، نعيم. فالمؤمن الجاد الصادق عندك فرصة النهاردة، عندك فرصة انك انت تقرر كده لا انا كفاية لغو. عجبني النهاردة اخ جميل، اخ شريف حسين، لقيته كاتب منشور، واخ حسابه على خير ودين وحتى احيانا بيعمل فيديوهات دعوية، ولكن هو يعني محب لاحد فرق كرة القدم، مش هقول انهي فرقة تمام، ويعني الفرقة دي خلت ان في بيتكلم كتير على الموضوع ده وبيتكلم عن فعجبني النهاردة منزل منشور جزاه الله خيرا، بيقول ان بعد اللي حصل للاعب ده وبعد التفاصيل اللي حصلت واحيانا التعصب والكلام اللي ممكن يؤذي انسان وكده، فقال انا خلاص من اللحظة دي انا ممتنع عن هذا التعصب وهذا التشجيع وهذا الكلام. طيب جدا يعني، واعجبني هذا الاحساس ان ممكن ممكن احيانا بنقع في سماع اللغو، بنقع في الاستسلام للتأثيم، بنقع في الاستسلام لسماع الكذب، بس نقدر نبطل، نقدر نتذوق هذه النعمة والنعيم من نعيم أهل الجنة. إنك أنت دي حاجة يقينا هتؤذيك، ليه؟ عرفنا أنها تؤذيك لأن أهل الجنة مبرؤون منها، أهل الجنة لا يجدون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب، فكل ما يؤدي لإيذائهم اتشال منهم. تكلمنا عن نزع الغل من قلوبهم، والنهاردة عدم سماع اللغو ولا هذه المجالس ولا إهدار الأوقات ولا تلطيخ اللقاءات والحاجات بأن احنا نقعد نقول زور ونشهد زور ونذكر أشياء لا قيمة لها. لا، الجنة ما فيهاش الكلام ده، ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما يوجد في الدنيا، فضول الكلام لا طائل منه، كل ده مش عايزينه. ونقدر نحقق في هذه الدار في هذه الدنيا ذلك بإيه؟ بالإعراض، اللي هو التكليف بقى، وإذا سمعوا اللغو أعراضوا عنه، وكذلك الكذب. حتى ربنا لما ذم قوما قال إيه؟ سمعون للكذب، قال إيه؟ سمعون للكذب. الإنسان اللي بيسمع الكذب ده شيء يؤذيك أنت كمان، شيء يضيرك وينقص منك. تسمع ليه الكذب وانت خصوصا اللي انت عارف انه كذب؟ هو ينفع اسمع كذب وانا عارف؟ اه، انت عارف كويس جدا ان قصدي ايه، وعارف كويس جدا ان انت في ناس في يعني اعلاميين شغلتهم الكذب، هو انت خلاص معروف عنهم وتجربوا في الكذب 1000 مرة مليون مرة، بس انا هسمعه. طب ليه؟ ايه اللي جابرك على كده؟ ده من نعيم اهل الجنة انهم لا يسمعون الكذاب، مبالغة الكذب، كذاب الكلام الكاذب. طب ما انت تقدر تدوق ده، تقدر تدوق ده انك تبعد عن فضول الكلام، الكلام الذي لا قيمة له ولا طائل من ورائه، قيل الا سلاما الا تسليما من الملائكة. تشوف بقى الحاجات اللي تخليك تدخل الملائكة عليك. ما الملائكة بتحضر امتى؟ مجلس زي اللي احنا فيه ده، مجالس الذكر، مفروض ان الملائكة تحضره، مجالس المساجد، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل الكلام ده. السلام ده في الدنيا تقدر تذوقه، إن الملائكة هتدخل تسلم عليك وتسلمك، فتسمع تسليم الملائكة في الجنة قيل، أو كلام السالم من كل عيب أو نقص. في المقابل يبتعدون تماما عن سماع اللغو والتأثيم. ولذلك يعني دايما تفكر كده، طب أنا إيه اللي يمنعني من ذلك؟ يعني تعالى نسأل نفسنا كده ونصارح، خلي المجلس النهاردة مجلس مصارحة، إيه اللي بيخلينا نسمع اللغو؟ يعني انا لما اسال نفسي كده، انا برضو ساعات استسلم لده واقعد اسمع الكلام ده والترندات والكلام ده. ليه؟ ممكن نجاوب اجابات ان اول حاجه ممكن فاضي مفيش حاجه. طب انت المفروض تبقى فاضي، ممكن احيانا تستريح شويه مفيش مشكله، لكن انا بتكلم عموما، هو المؤمن فاضي اللي قاعد بالساعات مع الترند ده مسحول، زي ما بيقول مسحول في الترند. يقول لك انا النهارده اتسحلت في الترند ده، يعني ليه اتسحلت؟ ليه يا حبيبي؟ ايه الاضطرار في كده؟ اشغل نفسك. ليه ما في الاجازه الصيفيه وانت طالب ما تلعب رياضه، ما تعمل حاجه مفيده، ما تقرا شيء نافع، ما تطلب علم، ما تحفظ قران، ما تعمل حاجه يعني يومي كله يبقى كده؟ لا يا اخي، واستمتع حتى له بريء، واخرج مع اصحابك وتمشى كده، والمشي مفيد والكلام ما فيش مشكله. لكن اللغو والتاثيم والكذاب، هل ده هو اللي هتشغل بيه وقت فراغك؟ طيب ده سبب الفراغ. ولذلك خلي بالك، نعمتان من الناس مغبون، من نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، صحتك اللي هتتسأل عنها وشبابك اللي هتتسأل عنه، والفراغ ده فراغ ليه؟ وراك ايه؟ وراك ان انت تقعد طول النهار تشوف ايه اللي بيتقال وايه الهري اللي بيتهرق ليه؟ هتخليك انت راجل انسان بتحرص على ما ينفعك. ده من صفات الكفار في القرآن، ربنا سبحانه بيقول عنهم ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، والغوا فيه. شوف استعملوا لفظ اللغو، والله كفى باللغو سوءا انه صفه من صفات الكفار، بيلغوا يقعدوا يغلوشوا على القران عشان ما حدش يسمع القران، يقول لك ايه والغوا فيه لعلكم تغلبون. فانت لما تستسلم لهذا اللغو اللي حواليك، اللي ممكن يكون موجود حواليك في وسائل التواصل، موجود حواليك في التلفزيون، موجود حواليك في الاعلام، يبقى انت كده ببساطه سبت مكان ايه للقرآن. خلي بالك، شوف حطوا المقابل ايه، الكفار قالوا ايه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، الغوا فيه لعلكم تغلبون، اعملوا دوشة. ولذلك تلاقي للأسف الانسان اللي هو مستسلم دايما للترند وللغو والكلام ده، مفيش وقت فعلا للقرآن، مفيش وقت فعلا للذكر، مفيش وقت فعلا للحفظ القرآن ولتعلم المعاني التفسير وكلام. ليه؟ اصلا خلاص هو القلب ده وعاء إخواننا، وعاء، هو ملا الوعاء، ملا الوعاء باللغو والكذب والتأثيم. هيتحط القرآن ازاي؟ كلام الله عز وجل يتحط ازاي هنا؟ ما هو هو ما عودش نفسه من الأول، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم. لا، توجيه القرآن العظيم ده انك انت تكون من صفة من صفات أهل الجنة في الدنيا انك تعرض عن اللغو ده، هو مش عايز ده، هو معرض نفسه. وخلي بالك والله العظيم يا اخواننا، احيانا سماع اللغو وسماع التأثيم بيكون عقوبة. دايما ببقى مستغرب جدا من حديث، عارفين حديث جريج العابد، جريج العابد حديث مشهور، رجل عابد من عباد بني اسرائيل، وكان يعني منقطع للعبادة في صومعة، صومعة في مكان مرتفع ومقطع للعبادة. فامه جت كل يوم تيجي تقول يا جريج، فيقول يا ربي، هو بيصلي طول الوقت بيصلي، يقول يا ربي امي وصلاتي فأيكم من صلاته، ما يردش على امي. تيجي تاني يوم يا جريج، فيقول يا ربي امي وصلاتي، ويكمل يا جريج، يكمل ما فيش، ما بيردش. فدعت عليه دعوة، لفظ الحديث في البخاري يقول: فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، ما يموتش حتى يرى وجوه المومسات. بقف دايما قدام الدعوة دي. طبعا القصة معروفة، بعد كده ادعى يعني ان هو دعت عليه امرأة من بغايا بني اسرائيل انها يعني نوالد ابنها من الزنا والعياذ بالله، ويعني حصل ان هو يعني القصة المشهورة ان هم اخذوه وكسروا صومعته. لكن انا بقف دايما قدام دعوة ام جريج، وهي طبعا يعني الام تدعو على ابنها، دي حاجة خطيرة جدا، استجيبت دعوتها، بس يعني في منتهى الخطورة. الامهات ما يستهونوش يا اخوانا، ما تقولش لابنك يخرب بيتك، ما تقولش ابنك يا اخي اصف عمرك، ما تقوليش الكلام ده حتى لو لا تعنيه، بلاش. فالمرأة قالت لا تميته حتى يرى وجوه. فدايما اسأل نفسي، طب هو دعوة عليه في ايه؟ ده في ناس ممكن تدفع فلوس عشان ترى هذه الوجوه، ممكن تقعد تخلص الباقة بتاعتها عشان تشوف الافلام والاشياء اللي فيها هذا الفحش وهذا العري. طب ده ليه ده اعتبرته دعوة عليه؟ ببساطة الانسان الصالح بيتعذب بالاثم. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. كلمة سيدنا يوسف الكلمة الخالدة، هو بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني. هما بيدعوه ايه؟ خلي بالك، ده بيدعوه لشيء في ناس ممكن تنفق الاموال والاعمار عشان توصله، فاحشة عياذا بالله، بيدعوه لذلك. ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. دي الست دي بتقول له كده، وهي كانت بتراوده عن نفسه، يعني هو تريد منه هذه اللذة المحرمة. بس هو بيقول لا، ده انا السجن احب ليا ان انا اعصيك يا رب. فام جريج تعرف عن ابنها ذلك، تعرف عن ولدها انه انسان طائع، انسان عابد. ولذلك الانسان العابد الطائع لا، ما يطقش ان هو يسمع لغو، يسمع يدكم انفه برائحة الفحش من القول. عشان كده اول ما يشوف ربنا بيوصفهم اذا سمعوا اللغو اعرضوا، مجرد ما يسمع لا مش عايز الكلام ده، مش عايز اسمع الكلام ده. ليه؟ لانه ببساطة شيء بيؤذي نفسه. امتى تؤذى هذا النفس بذلك؟ لما تصلح، لما تكون فيها خلاص اتعودت على الخير. هي هو متعود يسمع الذكر ويسمع القرآن ويسمع الدروس ويسمع الدعوة الى الله عز وجل، فخلاص. وخلي بالك اللغو لما بيبقى كتير الانسان بيهون قدامه. يعني مثلا فترة من الفترات كثرت حوادث الانتحار، اتكلمت انا قبل كده عن النقطة دي في خطبة جمعة ويمكن في مقالة. حوادث الانتحار مش جديدة، يعني القضية مش جديدة، الناس بتنتحر وناس بتحصل الكلام ده، مش لكن مع وجود وسائل التواصل بدأت الناس تتكلم كتير، ففوجئنا ان ناس بدأت تعمل كده. شفت كثرة التهاون مع الترندات والاشياء دي، ان تحصل الانتحار، فلانة الفلانية انتحرت، وكل الناس بقى عمالة تتكلم عنها، وكل الناس عمالة تذكر انها كانت طيبة، وناس تانيين يقولوا لا دي كانت ملحدة، وناس تانيين يقولوا. بدأت المواضيع مع الناس. على فكرة برضو واحدة من ممن كان يعرف عنهن الصلاح برضو حصل لها قبلها بفترة انتحار، ويعني ما كانش الموضوع له علاقة بالإلحاد ولا بأي حاجة، وبعدها عدة فتيات عملوا نفس الحادث. ليه؟ حضرتك مش صحفي، مش مهمتك اقرا الحادثه، مش لازم الموضوع ينتشر، مش لازم. مشكلتنا النهارده ان كل حاجه بقى هدفنا انها تنتشر. للاسف في ناس ممكن تعمل فيديوهات ومقاطع شاذه جدا ووقحه جدا، ليه؟ عشان ينتشر. ليه؟ هنا حتى يا اخي اللي مش في دماغه الكلام ده وهو بيشير وهو عمال يعمل شير شير شير، فتسال نفسك سؤال كده، اسال نفسك. يعني في اخ فاضل دلوقتي، الاخ محمد، كاتب انشر لعم النفع او العلم. ماشي، ممكن تسال نفسك دلوقتي لو انت شايف ان مثلا الدرس ده ممكن يبقى فيه نفع مثلا للناس تنشره. طب لو انا دلوقتي جاي بكلمك كلام اهبل، او جاي بقى ايه عمال اعمل لك استعرض لك مواهبي في الغناء وال زي ما بيعملوا دلوقتي في التيك توك والحاجات دي، هتنشر ليه؟ هتنشر ليه؟ طب لو انا جاي اكلمك عن انت ما تعرفتش اللي حصل وعمال يلا نقعد ساعات في ناس تعمل لايف نميمه كده مثلا، نقعد نتكلم كده في نميمه ونقعد نقول اخبار الناس ونقعد نعلق عليهم، هتنشر ليه؟ اوعى تستهون بالكلام ده. والله العظيم انا فاكر كويس جدا ناس كده، وكان واضح ان هم في دايره يعني ايه بتتعرض لنفس اللي تعرض له المنتحر ده ونفذوا نفس الشيء. تخيل ان انت ممكن تكون في ميزانك انك شجعت حد على الانتحار. لا انا ما شجعتش والله، انا كتبت ضد الموضوع ده. ما تنشرش، مش كل حاجه لازم تنتشر، مش كل لغو لازم يبقى هو السائد، مش لازم كل يوم ترند. خلينا زمان واحنا صغيرين يعني كان في حاجه اسمها ممكن الاجيال الجديده لا تعرفها، هي جرائد الصحف. كنا بنشتري الصحيفه الصبح، اخبار الاهرام، الجمهوريه، وبعد كده طلعت صحف مستقله وبعدين يبقى في كل جورنال حاجه اسمها صفحه الحوادث، صفحه لا يعني تقل مثلا او لا تزيد مثلا الصفحه دي عن 10 اخبار في جريده، وجريده تانية فيها مجموعه ممكن غالبا تكون الحوادث هي نفسها. وحتى كان في خطبه، جزاك الله خيرا، خطبه لست صحفيه، يعني انت مش صحفي يعني مش بيبقى. فكان ممكن تلاقي مثلا الجورنان في نفس الحوادث، حتى كان اللي بيبيع الجرايد كده يجري في الشارع يقول اقرا الحادثه اقرا الحادثه، كان دي مشهوره جدا يعني، بس كنت هتقرا حادثه حادثتين ثلاثه الموضوع يخلص. بعد كده بشويه عملوا جريده اسمها اخبار الحوادث، يعني بعد فتره كده لا احنا الناس بتحب صفحه الحوادث، فاحنا ايه نجيب اخبار الحوادث. ماشي، بتطلع كام؟ بتطلع مره في الاسبوع، مره في الاسبوع. النهارده يا اخواننا الموضوع بقى مختلف خالص. النهارده كل الناس عندها صحيفه، كل الناس عندها جورنال، صفحتك. فكل شويه اي حاجه بتحصل على طول تلاقي ايه اخبار اخبار اخبار كتير جدا جدا، وممكن بقى لو خبر منه يبقى خبر الحادثه الواحده ممكن تقراه 1000 مره، كتاب، فيديو، صور. ده في ناس بتعمل المقالات فيديوهات وتعملها وتصورها وتقول لك الاحد عشان انت مش عايز تقرا فتسمع، وتعليقات للمشاهير وبوستات وتغريدات وتحليلات وهري السنين. وشوف بقى كمان معاه عدوى وشهوة السبق والانفراد والندب والتأويل، وكل واقعة نحطها بقى نحملها ما لا تحتمل، وتلاقي ناس عاديين مش صحفيين ولا اعلاميين وخلوا صفحاتهم. خلي بالك زمان كانت قلت لك زمان ده مش قوي يعني، ده ممكن من 15 سنة مثلا او من 10 سنين كانت هي صفحة في جورنان، بعد شوية بقت لا، شوف 1000 صفحة حوادث، 1000 ايه، مليون. شوف عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر وفي العالم عشان ايه؟ وممكن احيانا بقى ده كل ده بقولك لو هي حادثه حقيقيه. طب مثلا لو كذب بقى زي ما قلت لك، لغو، تقسيم كذاب، في ناس ما مش في دماغها اصلا يعني، في ناس انا عارفهم كده تلاقي ايه اللي هو بيصدق كل حاجه، انت ما تعرفش اللي حصل من كذا كذا، قول له ما حصلش. انا عندي كده كنت فتره من الفترات اشتغلت في صحيفه عده سنوات، فانا عندي بعض المعايير اللي اعرف فيها الخبر الكاذب. فانت على طول كده بتكذب الاخبار؟ لا مش على طول ولا حاجه، بس هو في كده كرايتيريا كده او خصائص للحاجه دي، لا ده خبر كاذب. في ناس بقى ولا في دماغها، فيبقى شوف خلي بالك الحديث ده، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. في ناس كده قصتهم كده حياتهم كده، كل ما يسمع حاجه او يقرا حاجه وممكن يكون بيتابع صفحات كذاب، هو مش كذاب، هو نفسه مش كذاب، بس هو بيتابع صفحات كذابه او ناس كذابين، خلاص مجرد ما بيسمع الخبر ده انت ما تعرفش اللي حصل، شفت مش عارف. يا ابني ما حصلش، ما حصلش، بس انا عارف ان لو ما حصل في كم موقع الكتروني كده او كام خبر بيجي لي مثلا خبر لازم هيجي لي فوري، فانا ما دام ما جاش يبقى هو ما حصلش كلام، او مش بالطريقه دي، او مش بالمبالغه دي. فتخيل ان هو يتكتب عند ربنا كذاب وهو مش قصده يكذب عشان حاله الهيبره اللي هو فيها. يبقى تحس ان في احوال يعني لا تدري، ممكن احيانا نضرب مثال تاني غير موضوع الانتحار. البنت اللي كانت من فتره توفيت عندنا هنا في المنصوره اتقتلت بطريقه بشعه، وتصور مقتلها بالكاميرات، اعتقد كان اسمها نيره مش كده. البنت دي لما حصل كده والموضوع اتنشر وبقى ترند، وطبعا في موضوع تاني كمان ان هو ايه، ان كمان يعني كان في فوره شديده جدا في الدفاع عن القاتل اللي هو ممكن يكون عنده اسباب. ما هو ما فيش حد بيعمل حاجه من غير سبب، يعني خلي بالك مفيش حد كده الا المجانين، انما واحد عنده سبب معين بس هو قتل، وقتل بشكل بشع. وانا اذكر في اليوم ده لما كتبت الكلام ده كان من اكتر الايام اللي اتشتمت فيها، لدرجه انا استغربت. انا مش يعني عارف زي ما بيقول كده مش بدي اخوانه، يعني واحد قاتل يا جماعه، وقاتل بالسكينه قدام اعين الناس والموضوع واضح، واتشتمت وفي ناس دخلت دعت عليا وناس على الخاص وهتشوفوا في عيالك، وكلام كان قاسي جدا. فدعك من ان المواضيع كمان يعني بتتغير تقييمها، لكن كلنا عارفين حصل ايه في نفس الاسبوع على ما اتذكر، واتمنى ما اكونش مخطئ في العدد، ثلاث حوادث شبيهه منهم في دول تانية. في دول تانية حد برضو واحد قتل البنت اللي بيحبها او اللي كان مرتبط بيها بسبب او اسباب شبيهه. انت مستوعب اللغو ممكن يودي لايه؟ اللي عمال ينصر هو ما كانش في دماغه، هو ماشي مع اللغو عارف، وكنا نخوض مع الخائضين. دي من صفات اهل النار بقى، عكس بقى اللي قلناه عن اهل الجنه ان هم بيعرضوا عن اللغو، لا ده دول بيحبوا يخوضوا. حد بيتكلم عن حاجه يلا نقول. شفت الفرق بين زمان وبين دلوقتي؟ صفحه حوادث، جريده كل اسبوع اسمها اخبار الحوادث، والاف بل ملايين الصفحات بتتكلم كل يوم عن حوادث. عشان كده كتير جدا من العلماء والمحللين يقول لك ان من اسباب زياده الجرائم معدلات الجريمه مش بس ان في اسباب ماديه او كده، لا الاستهانه بالجرائم. خلي بالك معدلات الجريمه مش باللي بيوصل لودنك، لا معدلات الجريمه ممكن تبقى اقل بكتير جدا من اللي انت بتسمعه، بس هي الفكره في ايه؟ ان انت عمال وكل واحد خلاص هو بقى حاسس ان هو صحفي زي ما قلت لك، انا الصحفي اللي لازم يعني انشر واكتب لي. انت لو انت صحفي ماشي دي شغلتك ممكن نتكلم بقى فيها، لكن في واحد قاعد لده. مش بتكلم عن الاعتناء بقى، ده ده ده عظيم جدا ربنا يعينه لو هو واحد بينشر عن اخبار المسلمين وعن احوال اخواننا ويذكر الناس بالدعاء ليهم. انا لسه كنت كاتب حتى قريب ان انا هفضل انشر عن الموضوع ده ان شاء الله ربنا يعيننا على ذلك. كل فتره لازم بقى حتى وهي فيديوهات قاسيه وصادمه، بس لازم نفضل فاكرين، ما ينفعش ننسى اخواننا. طبيعه الانسان انه بينسى من كثره وانه بيطبع مع الاشياء، ده دين يتدين المرء بيه. لكن انا بتكلم عن اللي هو بقى ايه، مبالغ جدا بقى في كل حاجه، كل التحليلات وكل المواقف، وعنده تعليق على كل شيء وكل حادثه وكل برنامج طلع وكل عمل، ويشوف نفسه كل يوم طبعا انا اشارك هنا بتعليق وهنا بسخريه وهنا مش ليه. سالت نفسك ليه؟ هل كده ارتحت؟ طب ازاي حال قلبك مع ربنا وانت مستسلم تماما للغو؟ طب انت غيرت الواقع بده؟ هل كل حاجه انت بتعملها في ده ليها قيمه؟ طب ازاي وردك من القران عامل ايه؟ أذكارك خشوعك، ما هو خلي بالك في صلاتهم خاشعون بعدها عن اللغو المردود على طول، متصلين ببعض يا اخوانا، متصلين ببعض. انا ما بقولكش تبقى في معزل عن الناس، وان كان احيانا وفي احاديث عن ذلك ومش هننكرها، احاديث صحيحه ان ممكن في لحظات عند اشتداد الفتن ممكن تكون العزله حل. ايوه ممكن تكون في لحظه من اللحظات انك انت لا انا مش قادر، انا الموضوع دخل معايا في اذاني نفسيا، اذاني تعبديا. ما هو بقول لك مش من فراغ ان اهل الجنه لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، انك انت موضوع اذاك، انك بقى في تطبيع مع المعاصي، ان بقى في حاله من حالات ان عادي ايه المشكله يعني، كل ده بيحصل والموضوع بقى كاننا بالظبط عاملين ايه. في ناس بشبه الموضوع بمعلق الكوره، خصوصا المعلقين العرب، يعني الناس المهتمه بالكوره هتفهم كلامي. لو فتحت ماتش بالمعلق الاجنبي هتلاقيه ممكن يقعد دقيقه كده ساكت، وبعدين جت هجمه ودخل جون، اتس جون عادي. لكن المعلقين العرب بيحبوا يهيصوا قوي، فتلاقي ناس كل شغلتها فعلا انه يقعد يعلي صوته يبالغ جدا، لدرجه ان هو انت بتسخن الماتش. يعني كتير جدا من الاشياء والمواقف والاحداث مش مستاهله الهيصه دي، مش مستاهله الكلام الكتير ده. عارف، عايز تعرف ده، الناس اللي بتحب الكوره بقى، لو الماتش شغال اقفل الصوت. على فكره جزء كبير من المتعه بتاعه الماتش هتروح، عشان المعلق عامل جو وعامل حماس، عامل صياح، والجماهير عماله تصيح والاجواء دي. لكن الصوره بدون مؤثرات كتير جدا لو ده انطبق على الواقع هتلاقي حقيقي، هتلاقي الموضوع مش مستاهل. مقالات تكتب، تصريحات تطلق، كلمات تشتهر، كلمات تعفى، كل ده بسيط جدا لو اتشالت المؤثرات دي كلها، وانك تفهم بس ان مش فرض عليك ان في كل قضيه وكل ازمه تدلي بدلوك، وان احيانا ده هيكون لغو. انك انت تبقى فاكر ان لازم يكون ليك راي في كل نازله. ليه؟ ليه انت يعني عالم العلماء؟ مش ممكن. اكيد اكيد في حاجات انت مش فاهم فيها، اكيد في حاجات انت مش مختص بيها، اكيد ينفع تقول مره ما اعرفش، ممكن الموضوع اكبر مني. عارف كان يقول لك ايه، يعني مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر. عارفين المصطلح ده، دايما بيحبوا يقولوه كده. في والله العظيم حاجات تلاقي ناس متصدره ليها، وهي من اعظم الامور، وانت ما تقدرش تتصدر بيها. ليه تتشبع بما لم تعطى؟ ليه تصر على الكلام فيما لا تحسن؟ ليه تتحمل مسؤوليه شيء انت مش اهل له؟ تتصدر في مكان ليس مكانك. ده كله ممكن يدخل في اللغو. فليه ليه يعني؟ وللاسف زي ما بقول لحضراتكم، ده بيخلي الحاجات اللي انا يمكن عملتها برضو في مقاله قبل كده، وكان تشبيه صعب وحتى اعتذرت عنه بعد كده، بس هو تشبيه حقيقي. عارفين اعزكم الله بلعات الصرف الصحي، بلعات جوه المكان رطب ومظلم لغايه ما البلاعه تفضل مفتوحه، فايه فتشم بقى الريحه اللي طالعه منها. للاسف الشديد حاجات كتير جدا في واقعنا عباره عن بلاعه مقفوله، واحنا اللي بنفتحها بايدينا. بل بعضنا بينزل يغرف، انا اسف في التشبيه، وعايز ينشر الكلام ده في كل حته. ليه؟ ليه لازم اعرف ان في الحاجات البشعه دي بتتقال؟ ليه انا ما شفتش الفيلم؟ لا ليه تقطعهولي وتقولي شايف البشاعه؟ ليه؟ ما انا ما شفتوش. مش لازم توريهولي. ما انتش الشخص المنوط اقرا الحادثه، مش انت. لست صحفيا زي ما قلت لك من شويه. فللاسف الحاجات دي بتؤدي بعد فتره الى التطبيع مع هذه الاشياء، والسمع والبصر واللسان وكل هذه الجوارح ستسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل هذه الجوارح، هتسأل عن كل هذه الأشياء. عملت بيها إيه؟ سمعك ده سمعت إيه؟ عملت إيه في كل الحاجات اللي هل عندك الفلتر بتاع اللغو ده؟ أول ما تسمع اللغو أعرضه عنه، ولا سايب نفسك؟ سايب نفسك زي ما بقولك من العلماء من عمم كلمة اللغو هو الباطل، كل ما لا نفع له ولا فائدة. فانت لازم تسأل نفسك، انا سايب نفسي ليه؟ ليه اقصي قلبي وانا عندي فرصة ان انا اكون معايا لذة من لذات اهل الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. ليه اقعد اتتبع الكذب؟ ليه اتتبع اهل الكذب؟ ليه اتتبع اهل التأثيم؟ ليه اتتبع اهل الفحش والفجور؟ ليه؟ فاكرين المرة اللي فاتت لما كنت بكلمكم عن الهدوء الى الطيب من القول، واستخفاف الناس بالبذيء من القول؟ طب واستخفاف بالسماع البذيء؟ يعني كنت بكلم حد دلوقتي عن واحد مشهور قوي، يعني اعتقد تعرفوه، مشهور جدا، مشهور بفحش اللسان، تقريبا ما بقولش كلمتين الا ما يشتم شتيمه يعني في غايه البشاعه. فبس بنكر على احد الناس بقول له يعني انت بتسمع الراجل ده كتير وما يصحش كده، يعني الراجل ده يعني كميه البذاءه والفحش والفجور اللي في كلامه. بيقول لي لا، ما انا ما بقولش الكلام ده، بس انا بسمعه بس. انت فاكر انك مش هتتحاسب على السمع؟ تفكر انك انت لما تقعد تسمع كم قذف الاعراض وسب الامهات، تحديدا الامهات، دايما الامهات، وساعات بيوصل الموضوع اكتر لا مش الامهات بقى، والزوجات والاخوات. هو عمال يعني ايه يبالغ في بشاعه الكلام. فلا انا اجيب كمان زوجته واجيب اخته واجيب ليه؟ ليه كده؟ هل ده ما يرتضيه الله عز وجل منا؟ هل هذا ما أراده لما قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا؟ هل لما بنتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمنا، هو كان أول البعيدين عن اللغو المتنزهين عن أربابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر، يصفوه كده يقولك إيه الحديث عبد الله بن أبي أوفى أصحابه كانوا يصفوه يقولون إيه، كان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. ده حل رسولك صلى الله عليه وسلم. تبدأ تفكر كده، أنا سايب نفسي الحاجات اللي بتقصي القلوب وتذهب الخشوع ليه؟ إذا كان قدوتي صلى الله عليه وسلم ما عرضش نفسه خالص لكده، كان دايما. وفي الحديث لما ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعما للمساكين. خدت بالك طهرة للصائم من ايه؟ من اللغو، كأن اللغو ده شيء انت مفروض تتأخر منه اصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر بيقول يا معشر التجار ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، كأن الصدقة هتطهره، لان البيع ده الناس بتقعد تقول كلام ملوش لازمة وبتقعد تحلف، فيقول ايه فشوبوه بالصدقة، فيحذر. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقولك ايه، من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأتي إن كان لها ولبس في من صالح ثيابه ولم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة، مش عمال يقول كلام فارغ كلام ملوش لازمة، كانت كفارة له لما بينهما، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا كأنه صلى الظهر. وإذا قلت لصاحبك أنصت، اتفق عليه، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لا، في مواطن مش لازم تتكلم، مش لازم. ولذلك لما ذكر سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني فيه السيدة خديجة من نعيم، قال له إيه، رأيتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب. قصب هنا يعني لؤلؤ. في رواية بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا وفي يعني مرة لا صخب ومرة لا لغو فيه ولا نصب، ده من النعيم ألا يكون هناك لغو، أن تبتعد عن اللغو، خلق ذميم الاستسلام له يؤدي لعذاب، لأنه في المقابل نعيم عند أهل الجنة. ولذلك رب العالمين يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تاني كلمة، وقولوا قولا سديدا. هل الموضوع سهل جدا، اسأل نفسك كده قبل ما تتكلم، اللي هقوله ده قول سديد، قول في مكانه، قول له لازمة، ولا لغو مما يعرض عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين هم عن اللغو معرضون، وأن يجعلنا ممن لا يقولون اللغو بل يقولون ما فيه نفع لأنفسهم وللناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.